Thank you.

يقولون أنه لله وأن يعلم أنه قادر إلى عفو كريم رؤوف رحيم والله عند من عبده أما في أيام صحته فيغلب الخوف من الله بأن يحمده حسنه على علمة الله ويدع به أوامره إلى نواهي هكذا قال بعض غيرهم وقدم الحديث على أن الإنسان لا ينبغي له أن يموت إلا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا على معنى قوله ودعوه خوفا وطمعا ثم قال إن رحمة الله قريبا من المحسنين الرحمة في كل صفات الله اشتق لنفسه من أسماء الرحمة اسمه الرحمن واسمه الرحيم Thank you. الله إن قال قريب بخيار تركيب ولم يكن قريبا يقول الرحمتك أن له أهل وأنك كلا لن يقدرين لن يقدرين رحمة الله قريبة من اليقين بل قال قريب ولولا لا تقول أن العربي قريبة تزيد على العشرة كما هي معروفة في علوم التشكيك رغم علوم العربية يذكر منها بعضا فيه كفاية منها أن الرحمة مصدر جلال الرحم ومقدر ملزم المعنى فلا إن رحمة الله أي إن رحمه بعبده بل ترى العلماء من معنى الرحمة لأن معنى أن مقدر جلال الرحم قال بعض العلماء رحمة الله هنا يعني أنه يرحم العبد بالثواب فيكون المعنى إن ثواب الله الناشئ عن رحمته لعبده قريب من الوكيلين الوجه الثالث هو ما قرره بعض علماء العربية أن الكفر نوعان كفر بالنسب كفر بالنسبة في الثانية أو الثمانية أما كفر النسب شيء النسب فيه يلزم حتى في خلاف بين علماء العربية تدخل هذه قريبة يعني في النسب ولا يجوز أن تقول قريب إلى فقرابة النسب يلزم فيها بعض الفقه إلى البشرية الأولى فلا يجوز قول واحدة أن تقول هذه المرأة قريب مني في النسب بل يلزم أن تقول قريبا مني في النسب بالتاء أما إن كان الخلق قول مكان أو زمان فيجوز في المؤنث التأييد والتأكيد فتقول هذه المرأة قريب مني تعني في النسب لا في النسب وظهرها قريب من داري وإن كنت قلت قريبا من داري والبنون اسمه في كلام العرب فتقول دار زيد قريب من دار عمرو ودار زيد قريبا من دار عمرو وهذه المرأة الفلانية قريب من فلان تعني في مسافة وقريبة منه تعني في مسافة والبنون اسمه لا يوجد في كلام العرب فالإدخال التاء على قرابة مسافة قال عروة بن عيسى حسيت لا أقرأ مني قريبة كتب ولا أقرأ لي مني لا أقرأ لي بعيد حسيت لا أقرأ مني قريبة كتب ولا أقرأ منك بعيد فقال قريبة لك ويقوم مسافة وإن تجيب قريبة ليستعوي مسافة فيمضي القريب والبعيد إن أنت ولا قريب ولد الثلاثة من الدنيا فقال أم هاشم قريب يعني في مسافة ومن هذا المعنى قوله تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب أي الزمان لم يكن قريبا ما يدريك لعل الساعة تكون قريبا قال ما هو وجهي ويسجل المعنى ذاتتها إلى الله جل وعلا وقال بعضهم والمسجد هي أنها نازل لنوسوء المعلوم إن رحمة الله شيء قريب من المحسنين قالوا ذلك الذين يقولون إن رحمة الله هي رحمته لأهله في الآخرة يقولون إن الإنسان كل يوم يمرق من الآخرة ويخرج من الدنيا لأنما أمامك قريب وما وراءك بعيد كما قال الحقيقة أو غيره جعلوا كما ابتعدت جمالي ولكن التقي هو السعيد ولا بد ان ياتي قريب ولكن الذي يمضي بعيد كان الانسان كله يخرج من الاخره ويخرج من الدنيا لانما يستقبله الانسان يتقرب اليه فاعلا وما يستجيره يتبعه منه فاعلا والاخره قريب جدا كما قال وما يدريك لعل الساعة قريب هو معنى قوله إن رحمة الله قريب من المحسنين والذين يقولون إن رحمة الله قريبة من عباده المحسنين بحصول لهم في الدنيا والآخرة لأنه في الدنيا يرحمهم بالتوفيق والأعمال الصالحة وبالعمل بما يرضيه كما قال جل وعلا إنه إن Yeah.

Thank you.

لما أمر الله جل وعلا فيها الهداية السليمة وبين عوام آلامه وبرهان عبادته وربوبيته أنه الرب وحده والمعبود وحده وبين أنه أنزل إلى هذه القناة كتابا فصله على علم الهدى ورحمة بين هنا أن الناس الذين أنزل عليهم هذا الكتاب لهم شبه بعنصره الأول وهو العرب ليست الوحي الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم بمطر بل وحي كثيرا ما يشبه بمطر كما أوضحناه في سورة البقرة من كلام على قلبه الكثير من السماء وكل ما ينتهي به الناس في امور معاشه